التي يؤمنا فيها الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم مع قارئنا الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه Oh no! أسلمتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم.